كالعين وغيره من الألفاظ، وبين معنيين كالقرء للحيض والطهر والجون للأبيض والأسود. الجون للأبيض والأسود. والجون للأبيض والأسود. فائدة. أظن الوقت انتهى، وهناك توقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.